فانت عليك وانت بتقرا انك تعمل لك انت فهرس لوحدي غير الفهرس اللي هو مكتوب، واجمع ادله ما تحتاجه من حيث تفرقت في الكتاب الذي تقرا. واحد يقول لك مره انا اول رساله حضرتها في الرياض مناقشه، فالمشرف جزاه الله خيرا قال للطالب انا اتحداك انك تجيب دليل واحد على ان الصدوق حديثه حسن، ولم يستطع الطالب ان ياتي له بدليل لانه هو اللي معلمه وقايل له ان الحسن ما كذا كذا وان الصدوق حديثه مش حسن. طب انت بعد ما لقنتني الخطأ اجيب لك الصواب منين؟ فهو الراجل اللي انا فاكره يعني قال والله انا كنت حاضر درس لسيدنا الشيخ محمد امين الشنقيطي، هو كان الرجل يعطي درسا في الحرم النبوي وسمعت منه، فقال له الشيخ الشنقيطي ما هوش مرجع. وفعلا احنا مش مرجع، انما احنا عايزين كلام موثق من اهل العلم ويبقى معتمد. فالشاهد يعني ايه؟ انك تجمع الفائدة من غير مكانها. تقدر انت هنا دلوقتي، لذلك الكتاب ده والنسخة دي وكل الكتب اللي عندي اعمل لها انا فهرس كده اهو، اما تقرا انت فهرس وما تلاقيش الخيبة دي. لذلك انا ما بصش وانا براجع الدرس في الفهرس اللي ورا ده، لان ده فهرس الكتاب، اما ده فهرس المعلومات بترتيب علمي للقضايا اللي موجوده.